بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن من شهر ربيع الأول عام 28,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 65 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد انتهينا في الأسبوع الماضي من سورة التوبة، وهي آخر سورة نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكنها جاءت في سياق جمع القرآن في مكان ليس هو آخر القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم عندما جمعوا القرآن جمعوه ورتبوه بحسب طول السور وقصرها، فبدأوا بالطوال البقرة وآل عمران والنساء إلى أن انتهت السور الطوال، ثم يأتي بعد ذلك سور المفصل التي هي في آخر القرآن. فترتيب جمع القرآن لم يكن بحسب النزول، وإنما كان بحسب طول السورة وقصرها، وهذا ارتآه جميع الصحابة، لم يختلف الصحابة في ذلك، لأنهم لم يستطيعوا أن يقيدوا نزول القرآن على الترتيب، لأن السور حين تنزل السورة وتنزل مجموعة من الآيات فتوضع في سورة قبلها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يتلقى ذلك من جبريل عليه السلام، فترتيب آيات السور توقيفي، ترتيب الآيات في السور توقيفي أي بوحي من الله، أما ترتيب السور فهو أمر اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم، فإن القرآن لم يجمع كله في كتاب واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يستقبل الوحي في كل يوم، فإذا لم يكن هناك مجال لجمعه في كتاب واحد، لأنه لا زال القرآن يتنزل، فعندما قبض النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الوحي، فجمع بعد ذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان الجمعة الأخيرة، وكتب القرآن على قراءة واحدة، وأحرق جميع المصاحف الأخرى المخالفة حتى لا يقع في الأمة اضطراب، ثم بعث بها إلى الأمصار، ولهذا يقال هذا المصحف على الرسم العثماني، وليس الرسم العثماني هو الدولة التركية العثمانية، لا، إنما على الرسم العثماني أي الذي كتب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا من فضائله رضي الله عنه أنه كتب القرآن في عهده، ثم أرسل إلى جميع الأمصار فأصبح أصلا، وجميع المصاحف الأخرى التي اختلف ترتيبها، لأن بعض الصحابة كان لديه مصاحف خاصة قام هو بترتيبها، وهذا طبعا أمر اجتهادي، لكن الصحابة أجمعوا على هذا المصحف، فأصبح هو المصحف الأم الذي يرجع إليه في كتابة المصاحف، وقد استمر إلى هذا اليوم على ما وضعه عثمان بن عفان، ما عدا التنقيط والتشكيل فهو أمر اضطر إليه الناس اضطرارا، وإلا فإنه لم يكن في بداية الإسلام تشكيل ولا تنقيط للحروف، إنما كانت تقرأ بحسب الاجتهاد وبحسب السياق. واليوم نبدأ إن شاء الله في سورة يونس، وهي سورة مكية، وقد اختلف في بعض آياتها، في 3 آيات منها، هل هي مدنية أو مكية، لكن يظهر والله أعلم أن جميع السورة مكية، وإن كان فيها بعض آيات تخاطب أهل الكتاب، لأن أحيانا قد يأتي في السورة المكية آيات تستدل أو تستشهد ببعض أهل الكتاب، وذلك أمر ليس فيه يعني دلالة على أنها مدنية، لأن بعض العلماء يرى أن كل آية تخاطب أهل الكتاب فإنها مدنية، وهذا أمر اجتهادي ليس عليه نص من الصحابة رضي الله عنهم. ونبدأ اليوم إن شاء الله بسورة يونس. هذه السورة قد يعني تدور آياتها حول محور إثبات النبوة، ولكن الله عز وجل لا يضع القضايا يعني مفردة، بل يدمج في كل سورة قضايا كثيرة. فهذه السورة فيها الحديث عن النبوة، وكذلك فيها دعوة العقل إلى التأمل في مخلوقات الخالق، لأن الإنسان يحتاج في تثبيت إيمانه، ويحتاج ليعظم الله عز وجل أن يرى آثاره، أن يرى آثار صنعته. فإذا نظر الإنسان في هذا الكون العجيب العظيم الذي يذهل العقل البشري وهو يتأمله، ولم يستطع أن يدرك منه إلا جزءا يسيرا لا يذكر، فإذا نظر في مخلوقات الخالق ورأى آيات الخالق خشع قلبه وخضع قلبه وخضع عقله. لكن أحيانا الإنسان يأخذه الغرور فيظن أنه هو أكبر شيء في هذا الكون، وإلا فإن الإنسان لا يساوي ذرة في هذا الوجود. عندما قلنا لكم أن بعض علماء الفلك في بريطانيا، هذا كان في عصره أكبر عالم في علم الفلك اسمه جيمس جينز، فكان يشرح لطلابه عن المجرات وعن الكواكب وعن النجوم، ثم لشدة غروره قال: اسألوني عن أي شيء في الكون أنا أخبركم عنه. فقالوا: ارسم لنا خارطة عن الكون بحسب علم البشر، لأننا لا نستطيع أن نسألك، لا نعرف. فرسم لهم خارطة كبيرة على قدر الجدار، 3 متر في 4 متر تقريبا، ثم عرضها عليهم. قالوا: حدد لنا الأرض. فأخذ القلم ووضع نقطة في تلك الخارطة، نقطة في تلك الخارطة الضخمة، قال: هذه الأرض. قالوا: حدد لنا مكانك على هذه النقطة. ما يستطيع، الأرض نقطة بالقلم، أين مكان الإنسان؟ لكن الإنسان أحيانا يأخذه الغرور لأنه لا يرى إلا نفسه، لكن لو رأى هذا الكون العظيم خضع وخشع وعلم أنه ضعيف وعظم ربه. فالقرآن بين الفينة والأخرى يلفت النظر، يلفت العقل لينظر في هذا الكون. الإنسان الذي لا يتأمل الكون ولا يتأمل الآيات القرآنية الكونية فإنه يعيش مغرورا. لهذا يقول العلماء: كلما زاد علم الإنسان كلما زاد خشوعه لله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما زاد علم الإنسان كلما عرف أنه جاهل، ولهذا أحيانا الجاهل يظن أنه عالم، لكن إذا اطلع أكثر عرف أنه لديه نقص في العلم. فإذا زاد علمه عرف أنه جاهل، إذا وصل الإنسان إلى أنه يعتقد أنه جاهل فهذا بلغ درجة العلم. أما الذي لا زال عنده غرور فإن هذا مسكين جاهل. فهذا الكون العجيب إذا لم تتأمله لا تعرف ربك، لأنك تعرف الله من خلال آياته القرآنية والكونية. ولهذا القرآن يلفت العقل البشري في كل صورة، مع أنه لم يكن هناك أحد في قريش ينكر الخالق، لكن هذا أمر ضروري للعقل يتأمل هذا الكون، لأنك إذا رأيت آثار الخالق آثار صنعته عرفته. لهذا لو مر من أمامك إنسان لا تعرفه، لكن رأيت أنه إنسان فقالك: هذا الشخص هو الذي يعني هذا الشخص يحمل شهادة عالية، يعني زادت معرفتك به قليلا. هذا الشخص له 20 مؤلفا زادت قيمته عندك. هذا الرجل أخذ يعني الأول في دولته في العلم، زادت مكانته. هذا الرجل هو الذي اخترع القنبلة الذرية، زاد كبير. كلما عرفت بعض صفاته وبعض آثاره كلما كبر في ذهنك. فرب العالمين كلما عرفت شيئا من خلقه كلما عظمته أكثر. لكن الذي لا يعرف الخالق إلا من خلال يعني التقليد أو من خلال المحاكاة فإنه لا يعرف الله حق معرفته. فالقرآن الكريم كثيرا ما يعرض ويلفت وينبه لترى هذا الكون، وهذا الكون عجيب في الحقيقة. الإنسان إذا تأمل شيء عجب. يعني الأطباء الآن أكثر الناس خشوعا، الأطباء، وأكثر الناس انحرافا الدارسون في الدراسات النظرية التي ليس لها علاقة بالكون والطبيعة إنما لها علاقة بالفكر. هؤلاء أكثر الناس ضلالا، لأنهم لا يشاهدون آيات الخالق إنما يشاهدون ما في ذهنهم من الفلسفة والمنطق وكذا. ولهذا لا يعني تجد منهم كثيرين منحرفين، لكن الذي علمه متعلق إما بالآيات الكونية الفلك أو بالآيات الحية الخلايا والأجهزة في الإنسان، ترى أكثرهم مستقيمين ملتزمين يعني مسلمين. ليش؟ يرى شيء عجب، تنظيم إلهي دقيق. يعني لعلي قلت لكم هذا الجسم الذي فيه قرابة 70 بليون خلية وكلها يحكمها نظام واحد، وكل خلية لها نظامها، كل خلية لها نظام، كل خلية فيها باب، لا ترى خلية بعينك، لا تراها إلا بالمجهر، لها باب لا تفتح للغذاء إلا إذا كان الغذاء جاهزا للدخول إليها. لو جاء إليها سكريات مثلا غير مفككة إلى درجاتها الأولية ما تفتح الباب. كيف عرفت هذه الخلية الصغيرة؟ أنت لا ترى إلا لحم، ما ترى غير اللحم، لكن هذا اللحم خلايا دقيقة منظمة تنظيم عجيب. فإذا كلما زاد علم الإنسان بسمعة الخالق كلما زاد تعظيمه للخالق عز وجل. فهذه الصورة قد يعني جمعت أو قد أشارت إلى هذا الجانب من جوانب الكون. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تفسير سورة يونس عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يقول الحافظ رحمه الله: أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقوله أكان للناس عجبا الآية، يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر، كما أخبر تعالى عن القرون الماضين من قولهم أبشر يهدوننا، وقال هود وصالح لقومهما أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الضحاك عن ابن عباس لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال فأنزل الله عز وجل أكان للناس عجبا الآية. وقوله أن لهم قدم صدق عند ربهم اختلفوا فيه، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. يقول سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي عن ابن عباس أن لهم قدم صدق عند ربهم يقول أجرا حسنا بما قدموا. وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وقوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أي مع أن بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أي ظاهر وهم الكاذبون في ذلك. هذه السورة افتتحت بالحروف المقطعة وقد مر معنا شبيه بها في سورة البقرة وسورة آل عمران، ففيهما بدأ بقول ألف لام ميم وهنا ألف لام راء. وهناك روايات كثيرة في كثير من كتب التفاسير حاولت أن تذكر لكل حرف دلالة، ألف أي الله، اللام أي الحليم، الراء أي الرحيم. وهذا في الحقيقة يعني منهج خاطئ، وإن كان قد جمع في كتب التفاسير، لأن هذا أمر لا يعرف إلا من خلال أمرين: إما من خلال استخدام العرب لهذا الأسلوب، وإما من خلال الوحي، ولم يأتي في الوحي ما ينص ما يدل على هذا الاتجاه. وليس من عادة العرب أن تستخدم الحروف للكلمات على هذا النمط. العرب قد تستخدم أحيانا شيئا يسمى الترخيم، الترخيم أن تحذف جزءا من الكلمة، ويعني كما تقول في فاطمة مثلا يعني فاطم فتحذف التاء. لكن أما أن تستخدم الحرف للدلالة على كلمة لا يمكن، هذا أمر يعني خارج عن قدرة العقل في أن يربط بين المفرد الحرف والكلمة. لكن اختار الطبري رحمه الله بعد أن عرض كثيرا من الأقوال، وكذلك ابن كثير وكثير من المفسرين، أن هذه الحروف ليست حروف معاني، إنما هي حروف مباني. حرف الحروف المعاني أي التي لها معنى في نفسها، زي مثلا في وعلى وإلى، اسمها حروف معاني. والحروف المباني أي التي يبنى منها الكلمة، ألف باء تاء أبجد، هذه حروف مباني، هذه حروف مباني وليست حروف معاني. طيب هل لها معنى؟ لا. طيب ما القصد منها؟ القصد منها أن تنبه العرب بلا أن هذا القرآن بنيت كلماته وآياته من هذه الحروف التي يملكها العرب ويجمع العرب منها كلمات. والله يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع وجود حروفه بين أيديهم. ولهذا دائما كلما ذكرت الحروف يأتي بعدها اسم إشارة إلى الكتاب، كما في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، هنا ألف لام راء تلك آيات الكتاب، فتشيرها فهذه إشارة وليس فيها معاني، إنما تشير إلى أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف، والله يتحداهم أن يأتوا بمثله مع وجود الحروف بين أيديهم. مثل هذا الإنسان، هذا الإنسان مصنوع من الطين والطين بين أيدي الناس، اصنعوا إنسانا من الطين، أقصى ما يملكون أن يصنعوا تمثالا لا روح فيه. فالله خلق، ولكن الله جعل هذه الكلمات من هذه الحروف، وإذا بها كلمات فيها روح قد أخرجت جيلا من البشر، وقد صنعت الإنسان وأقامت مجتمعات، وعاشت الأمة على هذا الكلام. هذا الكلام أحيا أمة، كما أن الله أحيا من التراب إنسانا، كذلك أنزل من هذه الحروف قرآنا. فهذا المراد. حقيقة أن هنا في إزعاج في الصدى، فما أدري يعني الأخوان جزاهم الله خير، يعني ما أدري تشعرون بهذا؟ فما أدري يعني الترداد هذا يعني كأنه يحتاج إلى الجهاز يحتاج إلى شيء من التخفيض وأنا أنزعج وأنتم تنزعجون. فنعم أقول بالإمكان أن يعني أن يعني أن يخفض أن يعني يعني يضبط ونحن نتكلم حتى لا يكون في إزعاج. فالشاهد أن يعني يعني هذه الحروف هذه هذا مراد منها. ثم قال تعالى قل ألف لام راء هي هكذا المراد منها التنبيه على أن القرآن من هذه الأحرف. تلك آيات الكتاب الحكيم أي تلك آيات الكتاب الحكيم قد بنيت من هذه الحروف ألف لام راء ألف لام ميم عين سين قاف وهكذا. الكتاب الحكيم الكتاب أي المكتوب، والله ما أنزل القرآن مكتوبا لكن الله ذكر اسمه لأنه سيصبح كتابا يكتب وتتناقله البشرية مكتوبا مقروءا، وهذا دلالة هذا اللفظ. الحكيم أي المحكم، والعرب تطلق الفعيل بمعنى المفعول وتطلق الفعيل بمعنى الفاعل، وكلمة فعيل أو فاعل هذه موازين هذا وزن للكلمات وضعها الخليل بن أحمد رحمه الله، وهو ممن وضع قواعد اللغة وقواعد النحو وقواعد الصرف، فذكر أن يعني هناك جعل هناك ميزانا يعرف به اسماء الأسماء والأفعال، فجعل هذه يعني الموازين. ثم قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يشير إلى أن الناس يستغربون ويتعجبون أن رب العالمين يختار واحدا من الناس ليكون رسولا، وهذا لجهلهم بقيمة الإنسان. الإنسان هذا عظيم جدا، الله زوده من الصفات والقدرات ما ترون من آثارها في العالم، كل هذه الصناعات والمخترعات والكشوفات من آثار هذا العقل من آثار هذا الإنسان. هذا الإنسان لديه قدرات لديه استعداد، الله خلقه مستعدا ليتلقى منه الوحي، فإذا استغرابهم وتعجبهم خاطئ، فالله ينكر عليهم تعجبهم. وهنا وهذه الهمزة اسمها همزة استنكار، أي أن الله تعجب من تعجبهم، فإذا هنا الهمزة للتعجب من التعجب. فالإنسان قادر أن يكون رسولا وأن يتلقى الوحي من الله إذا أراد الله عز وجل، فإنكارهم في غير محله. الخالق الذي خلق الإنسان هو الذي أرسل الإنسان، فإذا جاءت الأدلة القاطعة على أنه رسول انتهت القضية. كيف نعرف أنه رسول؟ من خلال الدليل، فكل نبي جاء إلى قومه جاء بدليل، وإلا فإن هناك أشخاص ادعوا النبوة وهم كاذبون، فكيف نفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب؟ أدلة كثيرة منها الآية التي يأتي بها من الله ويتحدى بها البشر، وكذلك منها حياة وسيرة النبي قبل البعثة، هل كان إنسانا ذا أخلاق إنسانا صادقا إنسانا شريفا أم كان إنسانا غير ذلك. كذلك في يعني في في في في تمثيله أو تمثله لما أتى به من المبادئ والأخلاق والقيم، كل ذلك من الأدلة التي الدالة على صدق النبي. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكتفون بالاستدلال على النبوات بالمعجزة، وإنما حياة النبي فيها دلالات، لأنه لا يستوي الكاذب والصادق لا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في معاملاته. فنبينا عليه الصلاة والسلام عاش طوال حياته ولم يؤخذ عنه كذبة واحدة ولا خيانة واحدة ولا مخالفة واحدة لما وعد به، وهذا دلالة على أنه معصوم. حتى عندما قال هرقل عندما سأل أبا سفيان 10 أسئلة كما ذكرها البخاري في أول صحيحه، منها هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قالوا لا. قال في الجواب فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله، يعني استنباط من حياة الشخص. فالنبي حياته أدلة، والآية التي أتى بها دليل، القرآن الكريم. كل الأنبياء السابقين، كل نبي جاء قومه بدليل. موسى جاء بالعصا، عيسى جاء بأنه يحيي الموتى، وهكذا صالح جاء بالناقة. الله ذكر يعني أدلة لكل نبي، أو يعني يعني كثير من الأنبياء، وإن لم يذكر كل أدلتهم، لكن كل كثير من الأنبياء ذكر أدلتهم، وهذا لابد منه حتى يفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب. فيقول تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذه مهمة الأنبياء مزدوجة: تبشير للصالح وإنذار للطالح. من اتبعني فليبشر، ومن عصاني فليحذر أو فلينتظر العقاب. كل نبي يبشر من اتبعه ويهدد من عصاه. وقوله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم، القدم في لغتنا المتعارف عليها هي الرجل، طرف يعني رجل الإنسان سمى قدما في الإنسان وفي الحيوان وفي. ما المراد هنا بأن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال العلماء أن العرب تطلق أحيانا الأسماء على نتائجها أو على أعمالها، فتطلق السبب على المسبب. فمثلا الإنسان الذي يحسن إلى الناس ويعطيهم شيئا من الإحسان يقول: إن لك عندي يدا. ما له يد عنده؟ يعني له عنده إحسان. قال: لأنه قدم هذا الإحسان وهذه النعمة بيده، فيطلق على إحسانه يد، فيقال: إن لفلان عندي يدا. وكذلك يطلق على الجاسوس، يطلق على أنه يقال يعني أن هذا عين، هذا عين لكذا. ليش؟ لأنه أكثر ما يتابع الأحداث بيش؟ بعينه. وكذلك هنا يقال أن له قدم صدق، لأنه يعني لما قدمه من عمل صالح عند الله. وأكثر ما يعني يستخدم الإنسان في طاعاته في الذهاب والعودة القدم، فأطلق القدم على ما قدم لنفسه عند الله عز وجل. أن لهم قدم صدق أي سابقة، شيئا قدموه، وهذا معروف في لغة العرب. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. طبعا الكفار وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بصفات كثيرة، وصفوه بأنه شاعر، وصفوه بأنه كاهن، وصفوه بأنه مجنون، وصفوه بأنه ساحر. لما قالوا ساحر؟ لما يرون من أثر كلامه مع الناس، الذي استطاع به أن يفصل الأخ عن أخيه، والابن عن أبيه، والزوجة عن زوجها. قالوا: هذا عمل السحرة. لا شك أنه في ظاهر الأمر قد يكون الأمر ملتبسا عليهم. هل حقيقة هم يقولون ما يقولون ولديهم لبس؟ لا، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكنهم رأوا أقرب وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، لأنه يجذب الناس، يجذب الناس، يجذب الفطرة في القلب، يجذبها إلى الله، يخاطب ما في القلوب من فطرة الإيمان، ويدعوهم إلى ربهم الرحمن عز وجل. فهذا إذا صادف قلبا راغبا في الخير قبل. ولهذا يعني الإنسان بين عشية وضحاها يكون عدوا في أول اليوم للإسلام، وإذا به في آخر اليوم من أنصار الإسلام. ما الذي حدث؟ القلب انفتح للخير. قالوا: هذا سحر. وهذا طبعا كاذبون فيما قالوا، ورد الله عليهم هذا القول الباطل. نعم. يقول تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بعد أن عجب من قولهم في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام عقب ذلك بقضية الوحدانية العبودية لله، فإن محاور السور المكية ثلاثة، كل السور المكية تدور حول ثلاثة محاور، وإن كانت تخرج يمينا وشمالا لكنها تخرج لتحقيق تلك المحاور. المحور الأول إثبات عبودية الإنسان لخالقه، وأن الله هو الواحد المعبود. والمحور الثاني أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله. والمحور الثالث اليوم الآخر، الجزاء، الحساب، الثواب، العقاب. المحور الأول توحيد الألوهية، عبادة الله. والمحور الثاني إثبات النبوة. والمحور الثالث إثبات اليوم الآخر، وكلها مترابطة. لا تكاد تأتي سورة من سور السور المكية التي قد نزلت في العهد المكي، وقد تجاوز عددها 80 سورة من 113 سورة، فلم يعني تأتي سورة إلا وقد جاء فيها إيش؟ ذكر اليوم الآخر. فإذا يقول تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يذكرهم بخالقهم، هو ربكم الذي خلق هذا الكون، خلقه كله في 6 أيام. ما هي الأيام التي خلق الله فيها الكون؟ هل هي أيام كأيامنا، أو مثل الأيام التي وردت في بعض السور أنها 1000 سنة أو 50,000 سنة اليوم؟ لا نستطيع أن نجزم، لأن بعض العلماء يقول لأن الأيام هذه ما تولدت إلا بعد خلق الشمس والقمر، فالحساب ما بدأ إلا بعد أن خلق الله الكون بهذه الكواكب والنجوم. فإذا لم يكن هناك قبلها الأيام المعتادة. والآن العلماء، علماء الفلك، قالوا كل كوكب في السماء له يومه الخاص، بعض الكواكب يومها سنة وبعضها يومه 6 أشهر. يعني كيف يكون يومه؟ يعني يدور حول نفسه في سنة وهذا يومه، يدور حول نفسه في 6 أشهر وهذا يومه. الأرض تدور حول نفسها في 24 ساعة هذا يومها، فيوم الأرض هو هذا. فإذا هل الأيام التي ذكرها الله تعالى هي هذه الأيام أو غيرها؟ لا ندري. هل يترتب على عدم علمنا بها نقص في ديننا؟ لا، ما يترتب عليه. ولهذا كل أمر طواه الله عنا لا نحتاجه، فبين أنه خلق في 6 أيام. ومن باب الطرفة أحد الوعاظ وقف يخطب ويريد أن ينصح الناس على عدم العجلة، فقال: أنتم تستعجلون في أموركم، والله تعالى قد خلق هذه الأرض والسماوات، خلقها في وقف، قال 6 سنوات. يقول أراد أن يقول 6 أيام، قال راها قليلة، قليلة عليك يا مسكين. وهو أراد أن يحث الناس على التأني، ففكر قال: لو قلت 6 أيام قد تكون قليلة، فهذا الكون كله 6 أيام، إذن في استعجال على حسب فهمه هو. الله قادر أن يخلق الكون في لحظة، فالله خلق هذا الكون في 6 أيام، بدأها بيوم الأحد، ولهذا سمي الأحد لأنه مأخوذ من واحد، والاثنين مأخوذ من اثنين، والثلاثاء من ثلاثة، الأربعاء، الخميس، الجمعة اكتمال الخلق اجتماعه، السبت في اللغة الانقطاع، ما في عمل، الله ما خلق في شيء، إن خلق الله الكون في 6 أيام. واشتقت أسماء الأسبوع الأيام من ترتيبها. فإذا الله تعالى خلق هذا الكون في 6 أيام. ثم قال تعالى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر. العرش هو سقف المخلوقات، المحيط بالمخلوقات هو عرش الله عز وجل، استوى الله عليه استواء يليق بجلاله. هل يمكن أن نفهم أو أن نعلم كيف استوى؟ لا، ما تعرف، هذا شيء يتعلق بالخالق. العقل قد يخوض، العقل قد يتخيل وهو معفون عن هذا الخيال، لكن لا ينبغي لك أن تحقق، لأنك أنت يعني إنما تقيس الأشياء بحسب ما تعرف، بحسب المألوفات. ألا لو قيل لك تعال نأتي إنسان نضعه في خزان من الزجاج ونقفل عليه بحيث لا يتنسم هذا الزجاج، ماذا تقول؟ تقول هذا شخص ما الذي يجري له؟ إيش؟ لو وضعنا في خزان من الزجاج، في صندوق من الزجاج وأقفلنا عليه، ما الذي يحدث له؟ يموت. طيب الإنسان في بطن أمه كم؟ 5 أشهر وهو حي، وليس هناك منفذ للهواء، ليش ما يموت؟ ما في منفذ، لا يوجد منفذ للهواء، ويتحرك وحي، ليش ما يموت؟ أنت ألفت أن الحي إذا أدخلناه في شيء مقفل أنه يموت، لكن هذا أمامك لا يموت. الذي خلق هذا النظام هو الذي خلق هذا النظام، هو الله. فالإنسان لا ينبغي له أن يقيس الخالق بالمخلوق. في حياتنا المخلوق لا نستطيع أن نقيسه بالمخلوق، فكيف نقيس الخالق بالمخلوق؟ فإذا استواء الله يليق بجلاله، مهما حاول ذهنك أن يصل إلى صورة ما يستطيع. ولهذا المتكلمون عندما يعني أرادوا أن هم ينزهون الله يقولون نقول استوى بمعنى استولى، يعني إذا قلنا استوى قد نفهم منه أنه مثل الإنسان يستوي على الدابة، فنحن نقول الله استوى على العرش والله الذي يحمل العرش، لكن الإنسان يستوي على الدابة والدابة تحمله، يستوي على الكرسي والكرسي يحمله، الله الذي يحمل على العرش وما في داخل العرش ولا يؤوده حفظهما عز وجل. فلا ينبغي لك أن تستطرد مع الخيال، توقف، لأن أنت قدرتك العقلية محدودة، ولا ينبغي لك أن تخوض في الغيب، الغيب مجاله التسليم، لكن الإنسان معفو عن وساوسه وخواطره، معفو عنها، الإنسان ما يستطيع أن يضع يعني بوابة على خواطره وعلى وساوسه، لكن ينبغي أن يكون لديه العلم الذي يحكم الخواطر والأفكار حتى لا يزل. فالعلماء عندما خاضوا في هذا الباب كل إنسان جاء بكلام ليس عليه دليل، ولهذا جمهور السلف يقولون قراءة آيات الصفات آيات الصفات تقرأ ولا تفسر، لأن قد تفسرها بكلمة لا تؤدي المعنى، مثلا استوى قال على، فعلى يعني أنه كان هذا عاليا عن الله ثم الله على عليه، هذا خطأ، ارتفع إذا كان فوق الله ثم الله ارتفع عليه، مهما تأتي به من لفظ مع أنه ورد عن مجاهد وعن أبي العالية، لكن حقيقة هذا منهج يعني اجتهادي لهم أجرهم رحمهم الله، لكن الذي نميل إليه ألا نفسر كلمة في حق الخالق بكلمة أخرى، لأننا قد نقع في المحذور، لكن يعني نسلم أمرها إلى الله. طيب الله قال يعني تدبروا كلامي، نعم، نحن عندنا كلام الله على قسمين، قسم يتعلق بالغيبيات وقسم يتعلق بالتشريعيات. التشريعيات نستطيع أن نتأملها ونفكر فيها ونحللها وندقق فيها، لكن الغيبيات ما نملك، لأنك أنت لابد أن تعرف الغيب الذي تكلم الله عنه حتى تربط بينه وبين اللفظ، فأنت لا تعرف. لهذا يقول يصحتنا قول الإمام مالك رحمه الله أصبح قاعدة للسلف، جاء رجل من البدع قال يا أبا عبد الله الله قال استوى على العرش كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، أي من لغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. أصبح قاعدة. ابن تيمية رحمه الله عندما حاور المتكلمين المؤولين ذكر عدة قواعد، منها قال ما خوطبنا به في أمور العقائد له وجهان، كما ذكر الإمام مالك، له إيش؟ يعلم من وجه دون وجه. وجه نعلمه من لغتنا، يبقى الكيف. الآن مثلا لو قالت سمعنا أن اليابان صنعت طيارة جديدة تختلف عن الطيارة الأمريكية والفرنسية والألمانية، ما الذي سيأتي في ذهنك؟ أول ما يأتي في ذهنك صورة الطائرة الأمريكية والفرنسية والبريطانية، أول ما يأتي في ذهنك. ثم تحاول تفصل الطيارة الجديدة، فين حط جناحها؟ هل لها جناح؟ يعني لابد أن تستحضر في ذهنك صورة. ما تستطيع أن تفكر في الطيارة الجديدة إلا إذا استحضرت الطيارة القديمة. طيب رب العالمين ليس له مثال، ما تستطيع. فإذا ليس عندك إلا التسليم. ولهذا في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما قال يبحثون، هذا أعطاك قاعدة في بداية القرآن تستصحبها معك إلى آخر القرآن. أول صفات المؤمنين الإيمان بالغيب وليس الخوض في الغيب، كل من خاض في الغيب يضل. ولهذا عندما جاء بعض المتكلمين وخاضوا في الغيب ندموا. الجويني وهو من أذكياء العالم يقول تركت الإسلام وأهله ثم خضت في الذي نهوني عنه، ثم قال وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني رجعت إلى عقيدة أمي الفطرية، وإن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني. ليش؟ دخل في ساحل في بحر لا ساحل له. الغيب نتعامل معه بالتسليم، لابد أن تعرف قدر عقلك. الله ما أعطاك قدرة عقلية تخوض بها في الغيب، إنما أعطاك قدرة عقلية تخوض بها في المشاهد. ولهذا الآن هذه الصناعات والمخترعات والكشوفات سببها البحث في الموجود. والذي يطالع تاريخ الأمة الإسلامية قد صرفوا في البحوث العقلية الفكرية الغيبية مئات الكتب وبذلوا فيها آلاف الجهود وأضاعوا هذا الجهود. لو صرفوها في دراسة المحسوسات لتقدم المسلمون على الغرب في الصناعات، بل يعني صارت فيهم يعني مرض في كثير من العلماء أن الذي يصنع بيده قيمته تنقص في المجتمع، يسمونهم الصناع، يقول هذا قيمته لأنه هذا يبحث في الأشياء المحسوسة. طيب والمطلوب الأشياء الفكرية، أشياء فكرية يعني الإنسان فيها يتوه. والغرب لم يتقدموا لما تركوا الفلسفة النظرية واتجهوا للفلسفة العملية فصنعوا، ولسعت عقولهم بأحسن من عقولنا، لكن صرفنا في الجانب الغيبي والجانب العقلي يعني جهودا كبيرة يعني ضاعت. ما تأتي إلى مثلا عبد الجبار الهمداني أحد علماء المعتزلة ألف كتابا في العقيدة في 20 مجلد طبع بخط دقيق، لو طبع بالطباعة العادية يصل إلى 40 مجلدا. ماذا في هذا الكتاب؟ كلها احتمالات عقلية، إن قلتم كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا. تدخل من أول الكتاب إلى آخره لا تكاد تجد في طريقك آية أو حديث، كل قضايا عقلية. فإذا الخوض في الجانب العقلي حقيقة في الجانب الغيبي بالعقل متاهة، فلا ينبغي لنا أن نخوض. نحن نسلم أولا آمنا بربنا، هذه آياته، هذا خلقه، نحن من خلقه، نرى في أنفسنا عجبا سمعا وبصرا وعقلا وقلبا ورئتين، شيء عجب. فنحن يعني نتعرف على خالقنا من خلال آياته، ثم لا نخوض في الغيب. فإذا قضية الاستواء خاض فيها كثير من الناس ويعني فسروها فلم يصيبوا في تفسيرها، لهذا السلف لا يفسرون خشية أن يكون اللفظ الذي نستخدمه لا يؤدي كامل المعنى الذي أراده الله. وهذا لأن يعني جمهور العلماء أن القرآن ليس أن اللغة ليس فيها ترادف، يعني لا يمكن تأتي بلفظ ينطبق على لفظ آخر كمال الانطباق، ينطبق عليه مع نقص أو زيادة، فالتفسير قد يؤدي إلى هذه النتيجة. ثم قال تعالى يدبر الأمر، الكون كله بيده، سماؤه وأرضه وأفلاكه ونجومه، ترى هذا الأفلاك العجيبة التي بثها الله في الكون تسبح في الفضاء، كم فيه من كوكب، كم فيه من نجم، لا حصر لها. بعض النجوم حجمها المتوهجة كحجم الشمس 100 مرة، تراها مثل السراج، وكلها تسبح في الفضاء، ولا يصطدم نجم بنجم بكوكب. من الذي يحفظها؟ رب العالمين. لماذا لا تسقط؟ الله الذي يحفظ. نحن الآن على أرض معلقة في الهواء. سابقا كانوا يعتقدون أن الأرض على قرن ثور، وأن الثور على الصخرة، وأن الصخرة فوق الحوت، وأن الحوت مدري فين. طيب وآخر شيء فين؟ ما في. فالأرض معلقة في الفضاء، وأنت الآن معلق في الفضاء، تأكل وتنام وتقوم وتجلس وأنت في الفضاء معلق. من الذي يحفظ الأرض؟ الله، وهي تدور حول نفسها في كل 24 ساعة مرة واحدة، وأنت على ظهرها. لا يسقط ماء، ولا يسقط شجرة، ولا يسقط إنسان، ولا يسقط حيوان. من الذي يحفظها؟ رب العالمين. الله أحاط هذه الأرض بغلاف جوي، هذا الغلاف الجوي يعني فيه ضغط خارجي يضغط الناس، يضغط المخلوقات لتكون متصلة بالأرض. لهذا الإنسان في داخله القلب يضخ بقوة، لو لم يكن فيه ضغط خارجي كان الإنسان ينتفخ. عندما خرج الإنسان أول إنسان إلى القمر انتفخ، ليش؟ لأنه في ضغط داخلي وخرج عن الضغط الجوي. لهذا الإنسان إذا كان عنده ضغط ينصحونه ألا يعيش في الجبال، لأن كل ما ارتفع كل ما زاد عليه الضغط، ثم إذا خرج انتهى الضغط. فالله جعل هذا الضغط الخارجي يحفظ الأشياء على الأرض. ترون البحار الآن، البحار الأرض هكذا كروية، والبحر هنا ما يسقط. من الذي يحفظه؟ رب العالمين. هذا الإنسان يمشي حين الأرض مثل ما ترى في السقف، ترى بعض الحشرات في السقف تسير ما تسقط، هكذا أنت تتحرك على الأرض وأنت رأسك منكوس، وفي الناس الجهة الأخرى يعني رجلاه إلى رجليك متجهتين. الآن الأرض نصفها الشمس ونصفها ليل، والذي عندهم شمس الآن واقفون وأقدامهم إلى أقدامنا. سبحان الخالق. فهذا الكون العجيب هو رب مخلق من خلق رب العالمين. فإذا تنظر في مخلوقات الله لتعلم أن الله هو خالق الكون ومدبره، فالأمر بيده عز وجل. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. المشركون يظنون أن الصالحين يشفعون إلى الله، ولهذا عبدوهم من دون الله، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن لم نعبدهم لذواتهم وإنما حتى يقربونا إلى الله. يقول الله ما هناك أحد يشفع إلا بإذن من الخالق. لو ذهب إنسان إلى ملك بشري ولا وزير ولا أمير، يذهب يقول يا فلان أنا أستشفع، يعني أشفع عندك في فلان، لكن رب العالمين ما أحد يستطيع. يقول لابد أن يستأذن الله يوم القيامة، يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ليشفع في الخلائق. هل يستطيع الرسول أن يشفع بدون أن يأذن الله له؟ لا. ما الذي يصنع؟ يذهب فيضع جبهته في التراب، يضع أنفه في التراب، يسجد أمام رب العالمين، ثم يسبح الله ويحمد الله ويثني على الله ويعترف بعبوديته لخالقه، ثم يقول يلهمني ربي من المحامد ما لم أكن أعرف من قبل، ثم أخيرا يقول الله يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. ما يملك أن يشفع إلا إذا أذن رب العالمين، لأنه أمام رب العالمين خالق الكون الله. بشر مسكين ضعيف مهما بلغ، كلهم خلق الله وعبيده. المشركون يظنون أن الصالحين يشفعون إلى الله بدون إذنه ولمن يريدون، يقول الله لا، ما أحد يشفع عندي إلا بإذني، وهناك شروط في الشفاعة كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم يقول تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولم يأذن الله لأحد أن يشفع في أحد في الدنيا إلا للرسل. الرسل هم الذين يشفعون فقط بإذن من الله، أما غيرهم ما يملك أن يشفع، لا ملك ولا صالح، ما أحد يستوي يا رب أن أشفع في فلان، أنت في حاجة إلى من يشفع لك يا مسكين. فهؤلاء مساكين ظنوا أن الصالحين يملكون أن يشفعون. الله يقول لا أحد يملك أن يشفع عند الله إلا بإذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي اصرفوا العبادة له، لا تصرفوها للمخلوق الذي تعتقدون أنه يشفع لكم. اعبدوا الله، اخضعوا لله، تذللوا إلى الله، أطيعوا الله، خافوا من عقابه، هذه هي العبودية. ثم قال تعالى ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أفلا يكفي هذا القرآن أن يذكركم بهذه الحقيقة؟ بلى والله. نعم. يقول تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ما تقدم من الآيات اشتملت على قضية النبوة وقضية الألوهية، العبادة، ربكم فاعبدوه. فإذا وهنا جاء ذكر اليوم الآخر بالتفصيل، يقول تعالى إليه مرجعكم جميعا. الناس كلهم يرجعون إلى الله، ليس هناك شخص يستطيع أن يفر من هذا الكون. أين يذهب؟ هل يملك أحد أن يخرج من هذا الكون إلى كون آخر؟ ما أحد يستطيع. الجميع مردكم إلى الله. إذا عرفت هذا فحاسب نفسك، انتبه، لا تلقى الله بأمر لا يحبه، وإلا فإنه يسجنك في سجن ليس كسجن البشر، إنما هو جهنم وعذاب شديد في هذه النار. فيقول تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، أي هذا الوعد وعد الله، ووعد الله لابد أن يكون حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وحده هو الذي بدأ خلقنا ثم يعيده يوم القيامة، فليس هناك أحد يخلق ولا يعيد، إذن هو وحده الذي يملك. ويقول العلماء كثيرا ما يربط الله عز وجل بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بين اليوم الآخر وبين قدرة الله في الحاضرة. فنحن نرى آثار القدرة الإلهية في ما حولنا، هذا الخالق عظيم هو الذي خلق الكون ابتداء وهو الذي سيعيده إن شاء آخر. ثم يقول تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي تعودون إليه للجزاء. ثم قال تعالى بالقسط أي بالعدل، فإن الله لا يظلم عز وجل. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إذن في الآخرة ينقسم الناس إلى قسمين، قسم يكرمهم الله ويدخلهم جنات النعيم، وقسم يهينهم الله ويعذبهم في نار الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من نار الجحيم. نعم. يقول تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يستطرد عز وجل ببيان أن هذا الكون من خلقه هو الذي جعل الشمس ضياء. هذه الشمس منذ خلقت وهي مشتعلة، لا زاد نورها وما نقص نورها. لما لا ينتهي؟ نحن نرى أن الوقود في الدنيا الخشب إذا جعلناه وقودا ينتهي، البترول ينتهي، الطاقة النووية في العصر الحاضر تنتهي. طيب لما لا تنتهي الشمس؟ كان علماء الفلك يقدرون أن الشمس ستنتهي خلال 2000 سنة، وإذا بهم يكتشفون أن الشمس تتفجر من داخلها طاقات جديدة في كل يوم لتعيدها نجما حيا جديدا. وما نرى أن أشعتها زادت، حرارتها في العام الماضي كحرارتها في هذا اليوم في نفس اليوم الشمسي، لأن التقدير التاريخ قسمان، شمسي وهجري يعني قمري. فالشمسي هو الذي مرتبط بحركة الشمس، والقمري مرتبط بحركة القمر. فالشمس في اليوم الذي كانت فيه في العام الماضي حرارتها مثل الآن في هذا اليوم، ما زاد وما نقص. لما؟ هل الإنسان يستطيع أن يوقد الشمس؟ ما يستطيع. فإذا يقول تعالى هو وحده الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، القمر ليس ضياء وإنما يعكس النور. الآن الشمس تتجه إليه القمر، يتجه إليه الشمس فينعكس الضوء في داخل القمر فيصبح فنرى فيه نورا، وإلا فإن القمر ليس فيه نور فقط يعكس. ولهذا عندما تحجب الأرض بالتدرج، القمر يبدأ في أول الشهر صغير، الأرض قد حجبت بين القمر وبين الشمس فظللت منطقة مساحة كبيرة في القمر، المنطقة التي لم يصل إليها أشعة الشمس ظلام، نراها في القمر ظلام ليس فيها نور، لأن الأرض قد حالت بين القمر وبين أشعة الشمس، فأصبح القمر أصبح ليس فيه أشعة تنعكس على سطحه. فإذا الأرض القمر يأخذ أشعته من الشمس، والقمر الله جعله للحساب يحسب بين الناس. من ذلك التاريخ يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يصبح بدرا، ثم يعود يصغر ثم يصغر حتى يعود هلالا منذ خلقه الله. الناس اليوم لو لم يكن فيه قمر كيف يتفقون على الحساب؟ الناس في حاجة إلى حساب لعباداتهم ومعاملاتهم وفي كل شيء، فلو لم يجعل الله قمرا يحسب لاختلف الناس في الحساب، لأن الحساب الشمسي دقيق يحتاج إلى ناس متخصصين، والله يعني غالبية الناس ليست عندهم قدرة في هذا التخصص، فالله كفاهم رتب لهم تنظيما خاصا بهم، جعل القمر يحسب لهم الحساب. فقال تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، منذ خلقه الله إلى قيام الساعة على هذا النمط. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما خلقه عبثا، خلقه لأمر عظيم، وهو من أجل مصلحة هذا الإنسان، والإنسان خلق من أجل أن يعبد الله، فالكون كله موجد من أجل الإنسان، شمسه وقمره وكواكبه ونجومه كلها من أجلك. فإذا لم وأنت خلقت من أجل الله لتعبد الله، فإذا لم يبقى أحد يعبد الله انتهت الغاية، يخرب الله الكون. جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، عندئذ تقوم الساعة. كيف تقوم الساعة؟ النجوم تتناثر والكواكب تتساقط والسماء تتشقق، انتهى الكون، لم يعد هناك حاجة إلى الكون السابق، هذا كون خلقه الله من أجل أن يعبد فيه، وسيأتي بكون جديد من أجل التكريم أو من أجل التعذيب، إما يكرم المؤمنين وإما يعذب الكافرين. كما جاء في قوله تعالى يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، كل شيء يتغير. فهذا الكون الكبير العظيم خلق من أجل الأرض، والأرض من أجل الإنسان، والإنسان من أجل أن يعبد الله. فإذا الإنسان هو المقصود بهذا الخلق، هذا الإنسان الصغير له عند الله مكانه، خلق من أجله هذا الكون العظيم. ثم قال تعالى يفصل الآيات لقوم يعلمون، أي يعلمون الحقيقة ويستفيدون من علمهم، وإلا العلم ليس محمودا ما لم يتبعه العمل، فقد يعلم الإنسان ولا يعمل ويكون علمه شؤما عليه. إن في اختلاف الليل والنهار، الليل والنهار يعني منزلتان متحركتان لا تهدأان. الآن كيف يتم الليل والنهار؟ من حركة الأرض، ليس من حركة الشمس. الشمس بالنسبة للقمر الأرضي يعني ثابتة من حيث المسافة، ولكن الشمس تجري في الكون والكواكب تجري، ليس في الكون شيء ثابت. حتى الذرات الصغيرة، هذا الحجر الذي أمامك ليس ثابتا، في داخله حركة. يقول علماء الفلك وعلماء الجيولوجيا كل شيء متحرك في داخله، يعني ليس هناك شيء ثابت، كل شيء متحرك، لكن الإنسان لا يرى إلا الأشياء التي أمامه. الأرض يظنها ثابتة متحركة. فيقول عز وجل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، لا يعتبر بها إلا الذي يتقي الله. الذي لا يتقي الله فإنه يراها كما تراها الحيوانات، لا فرق بين الرؤيتين. الحيوانات تشاهد، والإنسان غير الذي لا يتقي الله يشاهد، والمشاهدة واحدة، لكن الذي يختلف نظر الذي يتقي الله، فهذا هو الذي يستفيد من رؤيته. نعم. يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هنا يهدد عز وجل الذين ليس لهم هم إلا أن يعيشوا كما تعيش الحيوانات، فيقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، أي ليس لهم تطلع إلى حياة أخرى، فقد انحبسوا في دنياهم وعاشوا مع شهواتهم لذاتهم رضوا بها، أي لم تتطلع نفوسهم إلى شيء آخر. فقال تعالى ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أي عاشوا معها وانجذبوا إليها والذين هم عن آياتنا غافلون. الكون آيات، الإنسان آية، الشمس آية، القمر آية، ولكن الإنسان إذا غفل أي لم ينظر فيها لم يرها آية، وإنما يعيش كما تعيش الحيوانات، ينكب على شهواته فيعيش مع شهواته ويعيش مع دنياه ولا ينظر في السماء. هذا محروم، هذا قلبه غافل، والغفلة مرض، والغفلة تقتل صاحبها وتسجنه وتحرمه يعني ألذ شيء في هذا الوجود، وهو معرفة هذه الآيات العظيمة التي تعرفك بخالقك عز وجل. فالكون كله آيات، من يراها؟ الإنسان الذي يفكر في الآخرة. أما الذي لا يفكر في الآخرة ينظر في الآيات، في آيات الله الكونية ليستفيد منها في دنيا فقط، لا لتقوده إلى الله، وإلا فإن الكون آيات، هذا الإنسان آيات، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كل شيء في الكون آية تدل على خالقها عز وجل، فالذين غفلوا عنها حرموا. وإذا حرم الإنسان التفاعل والتواصل مع مخلوقات الله عاش غافلا، ثم متى ينتبه؟ إذا جاء الموت فيقول رب ارجعون، يقول لا، ما في رجوع. فإذا الإنسان ينبغي أن يخرج من سجن المألوف، ينظر في الكون. في العصر الحاضر يا إخوتنا، حياة المدنية حرمتنا من لذة النظر في هذا الوجود. الشمس، السماء جميلة مملوءة بالكواكب والنجوم، والإنسان إذا خرج إلى الصحراء بعيدا عن الكهرباء يرى جمال الطبيعة، يرى الآيات الكونية. لكن الآن سجننا في الآيات المصنوعة، وهي من صناعة الإنسان، فسجننا في هذه الأدوات الصناعية، فحرمنا لذة التواصل مع الآيات الإلهية. فينبغي أن يخرج الإنسان يمتع نظره بهذه السماء، هذه الكواكب، هذه النجوم، ليرى فيها الآيات التي تقوده إلى رب العالمين. ثم قال تعالى في نهاية هؤلاء وجزائهم: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الله لا يعاقب إنسانا إلا بكسبه، بعمله. فهؤلاء كسبوا الفعل الذي قادهم إلى عذاب الله، وهو الغفلة عن آيات الله وعن مخلوقات الله عز وجل. نعم. أحد الإخوة يقول أنه الجهاز الذي أمامك ليس فيه صدى، ولكن الخلل، يعني أعتقد أن الخلل فيه. لا، ما يمكن، يعني كيف أصلا هذا لاقط، والصدى في السماعات، لأنه في الآن جهاز يعني يضاف إلى الجهاز الأصلي ليعطي هذا الصدى، وإذا ما وزن على يد مهندس يعني متقن يعني يعمل هذه يعني هذا الصوت. فالآن في جهازان، جهاز للصوت وجهاز للصدى، فجهاز الصدى إذا ما أتقن يعمل هذه يعني الـ يعني هذا الصوت المكرر. يقول: يقوم العمال في محلات الغاز بعزل الأنابيب النظيفة الجيدة، وحتى تحصل على واحدة لابد أن تدفع ريال فوق التسعيرة المعروفة 15 ريال، فما الحكم؟ أصلا أنت لا تشتري هذه الأسطوانة، هذه الأسطوانة أصلا إنما هي يعني مستودع للغاز يعني تستخدمه، ثم تعيد هذا المستودع مرة أخرى وتأخذ غيره. يعني أنت أصلا، فإذا خرب هذا الجهاز، هذا المستودع، تأخذ، يعني من حقك أن تأخذ من عند صاحب الغاز، هو اللي يتولى يعني هذه الأسطوانة ثم يستبدلها من الشركة. فإذا أنت لن تشتري حتى تحاول أن تأخذ شكل جميل، فإذا حاولت أن تأخذ شكل جميل بريال زيادة ما في حرج، هذا من حظ العامل الذي يعني يأخذ ريال مقابل أنه فرز بعضها عن بعض حتى يرضي الزبائن. لكن فعلا النفس يعني ما يحب أن يأخذ أسطوانة قديمة كذا، يحب يأخذ شيء جميل، فلا بأس، يعني هو دفع ريال ما في حرج إن شاء الله، يعني لأنه ما ليس يعني ما يترتب عليه شيء. يقول: جاء خبر إلى المدرسة بأن أحد طلابها قد توفي، فقام المعلمون والطلاب بأداء صلاة الغائب، فما الحكم؟ حقيقة أن المشروع في صلاة الميت إذا صلي على الميت مرة واحدة انتهى خلاص، هذه الصلاة على الميت يعني إذا صلي عليه في مكان مرة أو مرتين بحسب يعني الجماعات ثم دفن خلاص، ما يصلى عليه مرة أخرى في أي بلد آخر، ولم يعرف هذا في عهد السلف. وصلاة الغائب شرعت عندما مات النجاشي ملك الحبشة، فقد يعني صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه كان مسلما، فمات بأرض الحبشة. حتى ابن تيمية له كلام طويل عن النجاشي، قال: هذا الرجل الذي لم يصلي لله ركعة ولم يحكم بما أنزل الله وإلى آخره، ومع ذلك مات مسلما لاستعداده وقبوله للدين. وإن كان قد قصر في عدم الخروج والهجرة خشية أن يقتل، لأنه لو خرج لو يعني أراد أن يخرج سيقتل، فالشاهد أنه لم يصلى عليه في الحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لكن من صلي عليه خلاص ما يصلى عليه مرة أخرى. وإن كان الناس لم يعتادوا أن يصلوا على الشخص إذا مات يعني في أكثر من مسجد وفي أكثر من بلد، لكن هذا ليس مشروعا. يقول: شخص يريد السفر من مطار جدة إلى الرياض وسوف يأتي عليه المغرب في مطار جدة، فهل يصلي العشاء في مطار جدة جمعا مع المغرب أم يترك العشاء حتى يصل؟ الجمع والقصر من أحكام السفر، فلا يعني يبدأ حكمها إلا إذا خرج الإنسان من مكان إقامته، وأنت لازلت في مكان إقامتك في جدة فلم تخرج بعد. لو جاز أن تجمع في المطار جاز أن تجمع في البيت، ولا يقول بهذا أحد، إلا إذا حكمنا بأن المطار خارج جدة وقد بدأ السفر، عندئذ يكون الحكم جائزا. لكن إن اعتبرنا أن المطار داخل المدينة، ومطار الرياض داخل مدينة الرياض، ومطار الطائف داخل مدينة الطائف، يعني المطار داخل المدينة، فلا يجوز الجمع ولا القصر. لكن إذا خرج الإنسان من العمران كما يقول القدماء، يكون خرج من العمران من المدينة العامرة التي يسكنها، فهل مطار جدة يعتبر جزءا من العمران في جدة؟ فإن اعتبرناه جزءا من العمران فيكون حكمه حكم جدة نفسها، وإن اعتبرناه خارج ونسى قد بدأت رحلته فيجوز له أن يجمع وأن يقصر. هل المسافة بين مكة وجدة تعتبر سفرا ويطبق فيها أحكام السفر؟ الآن يعني جدة اسم كبير يشمل يعني جدة من بداية دخولك إليها من مخطط الأمير فواز إلى آخر جدة، والمسافة وكذلك مكة تنتهي إلى مخطط يعني الخضراء، اسمه الحمراء في مكة آخر شيء، بين المدينتين مسافة قصيرة لو حسبناها ما تجي 50 كيلو أو 60 كيلو. لكن إذا كان الشخص بين مكان سفره في مكة وبين نزوله في جدة أكثر من 70 من 80 كيلو، نرجو الله أنه لا حرج في ذلك. وإن كان اليوم الحقيقة أن السفر أصبح لا يسمى سفرا، يعني فيه السفر أصبح مريحا، يعني لو قيل للناس في الماضي أن الإنسان سيركب سيدخل في صندوق والصندوق سيتحرك به من مدينة إلى مدينة، يصدق ما يصدق؟ يعني السيارة أصلا صندوق، يعني الآن الشخص لا تلحقه شمس ولا يلحقه هواء ولا يلحقه حتى الحرارة لا تلحقه هو في طريقه، فيعني وسائل الراحة متوافرة الآن. لكن الفقهاء قالوا يعني السفر ليس لأجل المشقة، لأن لو قلنا لأجل المشقة، المشقة لا تنضبط، بعض الشباب يتحمل لو كان سافر شهر، وبعضهم جسمه ما يتحمل لو تحرك نص ساعة، فقالوا المشقة ليست هي العلة، إنما قال العلة السفر. فإذا سافر الإنسان جاز له أن يستخدم أحكام السفر، فإذا انتقل من مكان إلى مكان بما يعادل 80 كيلو، وبعض العلماء يرى أقل من ذلك بكثير، فلكن هذا أوسط الأقوال، جاز له أن يجمع وأن يقصر إن شاء الله. لكن إذا دخل في داخل جدة وسمع الأذان هو في الفندق ويسمع الأذان بجانبه، ثم يصلي في الفندق ثم يخرج في العصر إلى السوق ولا في المغرب إلى السوق، يعني ما يليق، لأن هنا عندك الآن في نداء حي على الصلاة تسمعه بأذنك. لهذا الآن عندنا أمران أو عندنا حكمان، حكم يجيز لك القصر والجمع وحكم لا يجيز لك. فسماعك للأذان كما جاء في حديث الأعمى، هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، هذا حكم. وحكم السفر إباحة، فأصبح عندنا حكمان، أيهما عام وأيهما خاص؟ تختلف أنظار العلماء، منهم من يجعل حكم السفر عاما وحكم سماع الأذان وإجابته خاصا، فإذا تكون أنت مسافرا إلا إذا سمعت الأذان عندئذ تجيب، ومنهم من يرى العكس أنه يجيب إلا إذا كان مسافرا، وكلاهما يعني اجتهادان للفقهاء. ما هو أول الأسبوع وآخر الأسبوع من الأيام؟ طبعا قلنا في الماضي يعني في الدرس أنه أول أسبوع الأحد مأخوذا من واحد، يعني هو بداية الأسبوع، ثم ينتهي إلى يوم الخميس وهي خمسة أيام، والجمعة التي جمع فيها واكتمل فيها الخلق، والسبت لم يكن فيها خلق لله عز وجل. وآخر ساعة من يوم الجمعة هل هي التي قبل المغرب أو منتصف ليلة الجمعة؟ لا، إذا يعني آخر ساعة في اليوم أمراد به يعني اليوم المضيء يعني النهار آخر ساعة، لكن يعني هل هي ساعة زمنية فلكية، هل هي ساعة فلكية أو ساعة زمنية؟ ساعة زمنية يعني مثلا فلان جاء في الساعة يعني كم لك يعني منذ أتيت، تقول لي ساعة، ليش هدفك ساعة بمعنى فلكية يعني 60 دقيقة؟ ساعة يعني لي فترة طويلة وأنا جالس هنا، وقد تكون ساعتين وقد تكون أكثر، فلا نستطيع أن نحدد هل الساعة المقصودة هي الساعة الفلكية، لأن هذه مما تعرف عليها الناس متأخرا، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ساعات تضبط اليوم، إنما هذه جاءت فيما بعد، بعد ما صنعت الساعات ويعني أصبح هناك تنظيم بالساعة، أصبحت كلمة الساعة تطلق على الفترة الزمنية التي هي 60 دقيقة، قبلها لا، تطلق على جزء من الوقت يعني جزء زمني، ساعة زمنية وليست محددة بالساعة الفلكية. هل المقصود في الحديث أن آخر يعني يعني ساعة من يوم الجمعة يقصد بها ساعة الفلكية أو ساعة زمنية؟ الله أعلم. يوجد كتب أو كتاب في المكتبة يثبت ثبات الأرض وعدم دورانها ويستشهد ببعض الآيات، فما هو الموقف؟ أي قضية من القضايا التي يعيشها الناس يرجع فيها إلى أصحاب الاختصاص. لو جاء عالم أراد يتكلم في الطب نقول لا، يعني عالم شرعي أراد يتكلم في الطب نقول لا، ليس تخصصك. لو جاء مهندس أراد أن يعالج الناس نقول لا، ليس تخصصك. فكل إنسان له تخصص، عالم الشريعة متخصص في علوم الشريعة، أما قضايا الفلك فالمتخصص فيها علماء الفلك. ولهذا ابن القيم رحمه الله له بحث جميل في كتاب مفتاح دار السعادة عن الفلك، يقول بعض الجهل من أهل العلم يظن أن التنجيم الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه هو علم الفلك، قال لا، التنجيم شيء آخر، قال التنجيم خرافات وكهانة، أم علم الفلك حقيقة. وقال يمكن للإنسان في علم الفلك أن يعرف متى وقع الخسوف، متى يقع الخسوف، وهذا يقوله في هذا الكلام قبل 800 سنة، ويقرر رحمه الله يقول هذا، يعني يقول بعض العلماء صدوا الناس عن دين الله. فإذا تكلم العالم الشرعي وأبطل قضايا الفلك التي يوقن بها الفلكي وهي عنده حقيقة ثم أبطلناها باسم الدين، شك في الدين، نحن أبطلناها بحسب علمنا، ولا يجوز لنا أن ننسبها إلى الله ورسوله، لما نقول هذا فهمنا فننسب الأمر إلى فهمنا لا إلى الله ورسوله. فيقول رحمه الله، تكلم كلام طويل في هذا القضية في كتاب مفتاح دار السعادة، وقال علم الفلك علم صحيح وليس هو التنجيم. التنجيم الذي يعتقد أن الأفلاك لها أرواح تؤثر في حياة الناس، كما كان يعتقد أرسطو وجماعته يعتقدون أن القمر يعني له قدرة إلهية على حياة الناس فيعبدون الكواكب، عبدوها من دون الله، قال هذا هو التنجيم، هذا هو الكهانة. ففرق بين علم الفلك وبين علم التنجيم. الفلكيون مجمعون وهم أصحاب التخصص، النصراني واليهودي والشيوعي والعلماني والمسلم، كل الفلكيين متفقون أن الأرض تدور من خلال دراسات ومن خلال مراصد. فإذا هذه القضية يرجع فيها لأصحاب التخصص. الآيات التي في كتاب الله وتدل على الثبات، أي على ثباتها تحت قدمك أنت، لا تشعر بدورانها ولا تشعر بحركتها. أما ولهذا في قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر ايش مر السحاب. فالعلماء قالوا هذا فيه إشارة إلى حركة الأرض. هذا ابن حزم رحمه الله في عصره يقول الأرض كروية وقد دل عليها القرآن. وابن حزم عاش في القرن السادس يعني قبل كم سنة؟ 900 سنة. يقول الله عز وجل في الأرض في في في في, في, في الليل والنهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فإذا كان عندنا شيئان بعضهما مكور على الآخر ما الذي في داخلهما؟ كورة. فقال النص القرآني واضح، وهذا يعني استنباط من النص. فالشاهد أن الذي قال أنها لا تدور الشيخ بن باز رحمه الله قيل أنه رجع في آخر حياته وتوقف، لأنه تكلم بكلام، طبعا هو عالم جليل في علوم الشريعة لكن علم الفلك ليس من تخصصه. فهو فهم رحمه الله من خلال النصوص أن الأرض ثابتة، ويعني اجتهاد في فهم النص، لكنه طبعا في هذه المسألة في الحقيقة لم يصب. وليس هناك عالم قد أصاب في كل شيء. يقول ابن تيمية رحمه الله لو أن العالم لا يخطئ لكان مثل النبي. فما هناك عالم ما يخطئ، فما ينبغي لنا أن نجعل من كلام العلماء أو من أخطاء العلماء حقائق نرد يعني حقائق نرد بها الحقائق التي ثبتت. لا، فهو رحمه الله في هذا المسألة يعني في عصره في وقته كان يرى أن يعني الآيات تدل على عدم حركة الأرض، وهذه قضية فلكية لها متخصصون لها دارسون. فيرجع إلى المتخصصين للتأكد من فهمنا للنصوص. فإذا كان الفلكيون أصحاب العلم المتخصصين قالوا نعم هذه دلالتها قبلنا، وإذا قالوا لا هذا لا يدل عليها بل هناك يعني حقائق أخرى يعني تخالف هذا الفهم، فيعني نتهم فهمنا ولا نتهم يعني كتاب الله تعالى. وهذا نفس السؤال عن الأرض وأنها معلقة وأنها يعني يحاط بها من كل مكان إلى آخره. فهذه يعني بعض المسائل في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.